بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا لدعوته واقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. نستمر في الحديث عن الآيات من سورة البقرة، وإن كان الحديث عن أحكام الطلاق قد مضى، وتأتي الآيات هنا لتتحدث عن أصناف الناس وعن بني إسرائيل. كما قلت لكم إن بني إسرائيل جل الحديث عنهم كان بعد قصة آدم، وحتى بدأ الجزء الثاني سيقول السفهاء من الناس، ثم عادت الآيات مرة أخرى لتتحدث وتذكر وتحذر مما وقعوا فيه، فتذكر قصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، ثم من نجا ومن ثبت ونزل النصر عليه هم قليل من قليل من أولئك القوم. ثم بعد ذلك أيضا جاءت الآيات جاءت آية الكرسي، ثم بعدها آيات المحاجة. وموقف الناس مسألة البعث من مطمئن تردد ومنكر، ثم أيضا ختمت الصورة كل الصورة ببيان أحوال الناس في ماذا؟ في المال سنت بين منفق ومراب وتاجر. منفق هذا لله عز وجل، وجاءت الآيات لتبين وتدقق وتحقق في آداب النفقة. وأرجو أن يتسع الوقت وأن نمر على هذه. أما مسائل الربا ومسألة آية الدين فستكون إن شاء الله في اللقاء في الأسبوع القادم مع صاحب الفضيلة الدكتور أحمد البريدي سيتم، لكن نحن حتى ننهي هذا المقطع الخاص الذي قسمه الإخوان فلعلي أسير وأسرع قليلا. طيب، يقول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون، وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعاف كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. هنا الآيات متصلة ببعضها، فقال الله عز وجل: ألم ترى إلى، والعادة أن النظر لما يؤمر بنظر علمي لا يتعدى بإلى إلا إذا أريد منه التأكيد وكأنه رأي العين. ألم ترى، وهذه الرؤية علمية، ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف. إما أن المراد بهم ألوف يعني كما قال بعض المفسرين 4000، ومنهم من قال 10000، ومنهم من قال 30000، لا يهمنا العدد، وإن كان الذي يهمنا إن كان اشتقاق العدد، فالحقيقة أن العدد فوق 10000 لأنه قال ألوف، أو يكونوا مؤتلفين. ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، سواء كان عددهم كبير، والواحد العادة من الخروج عندما يكون بهذه الكثرة، أو يكونوا متآلفين على مؤتلفين على أمر معين خرجوا بهذه الكثرة، لكن كان خروجهم وهدفهم حذر الموت.